والحلقة القادمة أيها الأخوة سوف تكون هي الحلقة الأخيرة في سلسلة هذا التاريخ الكبير. شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفعكم بما سمعتم، وندعوكم لمواصلة الاستماع لباقي المادة في الشريط التالي وهو الشريط السابع. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.